وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس مضت نتكلم على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وتبين الجمل الأولى منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال هو الدعاء، سؤال الله تعالى هو دعاء والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. ولهذا فإننا في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله جل وعلا يرغب من عباده أن يسألوه، ليس كابن آدم يمل من السؤال ويتضايق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو جل وعلا يحب سؤاله ويجيب دعاء السائلين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان شأن الدعاء بقوله: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ هو العبادة. والله جل وعلا يطلب منك أن تسأله من فضله، فقال تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. وفي هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يسأل الله يغضب عليه. لأن الإنسان الذي لا يسأل ربه يظن أنه في غنى عن ربه، ولا غنى لأي كائن حي عن خالقه ومولاه، وهو الله جل وعلا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. لأن الإنسان مهما كان من القوة فلا حول له ولا قوة إلا بالله، حتى في محقرات الأمور يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله تعالى فيها ليستقيم أمره ويصلح حاله. والإنسان قد يتعثر ويضع عليه شيء كثير بسبب معوق بسيط. وهذا بخلاف سؤال المخلوقين، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا من هؤلاء أبي بكر وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، اكتفاء بما أنعم الله عليه من القدرة على خدمة نفسه وقوته على أن يحصل حاجاته، بحيث لا يكون لأحد من الناس عليه منة، وإنما يكتفي بمنة الله تعالى الذي وهبه القدرة على أن يخدم نفسه. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة عن ابن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن بني فلان أغاروا عليه وسلبوه أمواله وإبله وإبنه أخذوه أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد ما عندهم شيء، حتى المد من الطعام وهو ملء كفي الرجل المعتدل لا يوجد في بيت محمد وآله، وإنما أحاله على الكريم الذي خزائنه ملأ. فقال: فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. قال: فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أو فرما كانت. بعد قليل أو بعد فترة من الزمن عادت إليه إبله وعاد إليه ولده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل له. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أن الإنسان عرف الله ولجأ إليه في أموره وتوكل عليه وأناب، فإن الله جل وعلا يكفيه همه ويزيل غمه ويفرج كربه ويرد عليه طلبه. يقول المؤلف: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا في ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وما عليك إلا أن تستغل هذه الفرصة، فإن ثلث الليل الآخر وقت إجابة الدعاء، والله جل وعلا يحب سؤال السائلين ويجيب دعاء المتضرعين. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه، وسألني فلم أعطه، واستغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. فالعيب فينا، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون: لا نحمل هم الإجابة، وإنما نحمل هم الدعاء، بمعنى أن التقصير منا بأننا لا نلجأ إلى الله ولا ندعوه، ونتضرع إليه ونطلبه فنقصر في هذا الأمر، وإلا فإن ربنا جل وعلا جواد كريم سميع قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب، بمعنى أنك عندما تسأل الله هذا تتعبد به لربك، لأن سؤالك لله تعالى دليل على اعترافك بأن الله جل وعلا هو القادر على ما طلبت، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الأمور، وقدرته نافذة فوق كل قدرة. يقول: فيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، ولا يصلح الذل ولا الافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة، أي أن الذل والافتقار هذا نوع من العبادة لا تصلح إلا أن يتعبد بها لله وحده، فلا يذل المخلوق للمخلوق، وإنما يذل للخالق جل وعلا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا الطبيب ولا غيره، وإن كان الطب ينفع فإن نفعه بما جعل الله فيه من النفع، ولهذا كثير من الأدوية لا تفيد، إنسان يكون عنده التهاب ويعطى مضاد حيوي فلا يفيد، لأن الله جل وعلا لم يرد هذا الشيء. وأحيانا يجرى الإنسان عملية ولا تنجح مع مهارة الطبيب وسلامة مجريات العملية، لأن الله تعالى لم يرد. فهذه الأمور التي نستعملها ونتداوى بها إنما هي من الأسباب الشرعية المطلوبة، لكن مع استعمالها يجب أن لا نعتقد أنها هي التي تنفعنا، وإنما الذي ينفعنا هو ربنا جل وعلا، بحيث أنه إذا شاء رتب المسبب عليها ونفعت، وإذا لم يشأ لم تنفع. فالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو الذي يرتب المسبب على السبب، فإذا أراد نفعه نفع، وإذا لم يرد تخلف التأثير في السبب عن المسبب. وهذا هو مصداق قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي أن الله تعالى إذا أراد بك خيرا واجتمع الناس كلهم على أن يحولوا بينك وبين هذا الخير لا يستطيعون. ويقول جل وعلا في آية أخرى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك شريك لها. إذا أراد الله في هذه الأمة خيرا فلا أحد يحول بدونها، وإذا أراد بهم شرا فلا أحد أيضا يصرف عنهم الشر، وحينئذ فاللجوء إلى من بيده الأمر هو المتعين، وهو الذي يحقق الأهداف. قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله. ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. فلو أن الجن والإنس الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد وسأل كل منهم مسألته وأعطاه الله تعالى سؤاله، ما نقص ذلك مما عند الله تعالى من الخير إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا كان معك إبرة كبيرة وغمستها في البحر ثم خرجت بها، كم كمية الماء الذي تنقص من البحر؟ جزء قليل، يعني نقطة أو أقل. هذا هو مقدار أو نسبة ما يمكن أن يتصور مما ينقص من كنوز الله التي أعدها لعباده. وهذا التشبيه يبين كثرة خير الله، وأن الله جل وعلا كريم جواد، ولهذا وعد عباده المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان هذا عرضها فما طولها؟ أعدت للذين آمنوا الذين يسارعون في الخيرات، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما جاء في تفكير الإنسان ما هي فيه من اللذة والنعيم لم يخطر ببالنا ولم نتصوره، لأنه أعظم مما نعرفه ونتصوره في عالمنا الحاضر. قال: والمخلوق بخلاف ذلك يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. فالإنسان إذا جاء إنسان وقال أعطني كذا، قد يعطيه وقد لا يعطيه. إذا أعطاه المرة الأولى المرة الثانية ما يعطيه، أعطاه المرة الأولى والمرة الثانية قبل المرة الثانية لا تطول الكلام معنا، أنت شفتك قبل أمس شفت كذا، كل ساعة طلع علينا لا عاد أشوف وجهك. هذا المخلوق. ثم أنه لو كررت معه الكلام أو زدت عليه لربما هم بك وبطش بك أو ضربك أو آذاك، بينما ربنا جل وعلا يقول: ادعوني أستجب. ويحب الملحين في الدعاء. قال وهب بن منبه لرجل: كان يأتي الملوك ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدعو من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني أستجب لك. فيقول إن الإنسان مهما كان من كثرة المال في الدنيا إلا أنه يحرص على أن لا يظهر لك ما عنده، يحاول أن يخفيه ويكون عند المختصين وعند أمين السر وعند الوزراء وعند المسؤول عن الشؤون المالية ولا يطلع عليها هذه أحد، ويطلع الناس على أشياء معينة، وهو يملك أموالا كثيرة في هذه الدنيا، وإذا طلبت منه شيئا أعطاك شيئا يسيرا، ولا تكرر هذا. ويقول طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وهذا السؤال يطرح على كثير من الناس الذين يلتبس عليهم مسألة أخرى، وهي مسألة تخل في العقيدة خللا عظيما، وهي بعض الناس الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون من أصحابها حوائجهم، يعتقدون فيهم النفع ودفع الضر وإزالة الكرب، وهذا من جنس شرك أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الإسلام. فدعاء غير الله واعتقاد نفعه أو ضره هو من جنس شرك أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. وهؤلاء وإن كانوا يدعون أنهم على الإسلام، فالواجب عليهم أن ينتبهوا لما هو الإسلام. يجب أبعد عن جهاز شوية، عليهم أن ينتبهوا لمعنى التوحيد ومعنى الدعاء، وهو إخلاصه لله، يدعون الله مخلصين له الدين، لا يدعوه ويدعو غيره، فإن هذا ضرب من ضروب الشرك. ثم لماذا تدعو من لا يملك شيئا ولا ينفع حتى نفسه؟ الحي قد ينفع نفسه بما يعمله ويحصل ويكد، لكن الميت انقطع عمله بخروج روحه، وحينئذ توقف عمله، فهو لا يستطيع ان يعمل لنفسه شيئا، فهو محتاج اليك انت ان تنفعه بدعوة او صدقة او نحوها. اما انك تطلب منه وهو لا ينفع نفسه وتريد ان ينفعك، فهذا في غاية الفساد، وهذا في غاية الجهل لمعنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. يقول: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، معناه أنك تلجأ إلى الله في طلب العون، فإنه لا معين إلا هو جل وعلا، كما تقول في كل ركعة: وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وهو تحقيق معنى الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عنه كنز من كنوز الجنة، وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن معنى هذه الكلمة لا تحول للعبد من حال إلى حال أخرى، ولا قوة له على ذلك إلا بعون الله تعالى وتوفيقه. قال: هذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الممات وبعده، من أهوال البرزخ ويوم القيامة. ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فالإنسان محتاج إلى حول الله وقوة الله، لأنه لا يستطيع على تحقيق مراده إلا بعون الله له من التحول من تلك الحال إلى هذه الحال. فعلى سبيل المثال مجيئكم لهذا المكان من بيوتكم إنما هو بعون الله وتسهيله لكم أن تصلوا إلى هذا المكان، وإلا فالمعوقات كثيرة. فتحولكم إلى هذا المكان، مجيئكم لصلاة المغرب والجلوس حتى صلاة العشاء، ما كان ليحصل إلا بعون من الله وتوفيق، حيث أعانكم على هذا التحول من بيوتكم إلى هذا المكان، وجعل لكم قوة تستطيعون بها الوصول إلى هذا المكان. فالإنسان محتاج إلى عون الله تعالى في فعل المأمورات والابتعاد عن المحظورات. الإنسان قد يأتيه أمر محظور تترك نفسه إلى محرم، فلا يستطيع أن يدافع هذا الأمر، ويوجد من نفسه ضعف وإقبال على الشيء المحرم. أما إذا أعانه الله تعالى فإنه يندفع عنه ذلك، وتنصرف نفسه عن التفكير في ذلك الأمر المحرم. وأما الصبر على المقدور، أي ما يصيب الإنسان من أمور يكرهها فيواجهها بنفس مطمئنة وقلب راضي، فهذا لا يحصل له إلا بتوفيق الله جل وعلا. فمن حقق الاستعانة في ذلك أعانه الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، فالإنسان يجتهد على تحصيل الأمور التي تنفعه، تعرف أن هذا نافع وهذا ضار، هذا طاعة وهذا معصية، هذا يسبب لك خير وهذا يضرك، فأنت احرص على ما ينفعك، ومع هذا الحرص استعن بالله، اطلب العون من الله جل وعلا على أن يعينك. ولهذا ينبغي للإنسان في دبر كل صلاة أن يدعو بالدعاء الوارد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يحصل من الله عون لك، بدلا من أن تسبح وتهلل تقوم تغني أو تسب أو تشتم، بدلا من أن تستغفر تغتاب الناس، وهكذا. فتوجيه نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لا بد أن نضعه نصب عيوننا وننفذه كما وجه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا يوجد عندك عجز تقول أنا ما أستطيع، أو أنا تعبان، أو أنا مرهق، أو أنا أتيت في مسألة أحيانا تحصل من كثير من الناس، وخاصة في هذا الزمن الناس يسهرون إلى الساعة الواحدة أو الثانية، ثم إذا جاء إلى البيت يرمي بنفسه على فراشه: يا فلان، 7 ساعات مضت كلها، قد يكون رصيده وحسناتك فيها قليل، ما تختمها بركعتين أو 3 توتر بها هذا الليل؟ يقول: والله أنا مرهق وتعبان. طيب هذا ما ينفعك، ما يكون سبب لتطهير ما علق بك من آثام طوال الساعات 7 التي مضت، أو طوال يومك وأنت في ساعة ترجى فيها الإجابة. هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تعجز. لأن بعض الناس يعجز، يجلس في الشارع واقف مدة ساعة يتكلم مع زميله ويضحك ويمزح، ولو طلبت منه أن يصلي لمدة 10 دقائق يقول: تعبان. ليه يا أخي؟ ما تريد أن تنفع نفسك؟ رسولك عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، انت ما حرصت على اللي ينفعك، واستعن بالله، لا تظن انك تستطيع تحقق هذا الا اذا حصل لك العون من الله، لكن انت احرص على هذا الشيء ولا تعجز، ابذل الاسباب واعمل الامور التي تستطيعها، والله جل وعلا يعينك على هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكره الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. فأمر الاستعانة أمر ركين في عقيدة التوحيد، وهو من أنواع العبادة لله جل وعلا، فيجب على المسلم أن يكون دائما ملتمسا العون من الله تبارك وتعالى في كل أمر من أموره، وفي كل حال من أحواله وشأن من شؤونه، سواء كان تحقيق مرغوب أو دفع مكروه، فلا حول للإنسان ولا قوة للإنسان.